Thank you. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت you ألم تر إلى الذين بدلوا وأنفقوا What's that? من الناس تهون فيقول الذين ظلموا وقد مكروا مكرهم Yeah. Thank you.